إخوانهم المسلمين طاعة، أمة تعيش في رحاب الطاعة، فهل تنتظر منها إلا أن تكون أمة ربانية؟ أمة التي تعيش في رحاب الطاعة تكون أمة ربانية. والآيات التي معنا تتحدث عن الإنسان، إن الإنسان لربه لكنود، كنود جحود كفور عاص فاسق. إن الإنسان لربه لكنود. نريد أن نحاسب أنفسنا حتى نلقى الله سبحانه وتعالى بصحيفة بيضاء نقية تثقل موازيننا وتجعلنا في أعلى الدرجات عند ربنا يوم القيامة. إن الإنسان لربه لكنود. الحاكم إنسان والمحكوم إنسان، الرئيس إنسان والمرؤوس إنسان، الراعي إنسان، والرعية التي تحكم من الراعي أيضا تتصف بصفة الإنسانية. إن الإنسان لربه لكنود. الرجل في بيته إنسان، والمرأة أيضا في بيتها تتصف بهذه الصفة، بصفة الإنسانية، إنسانة. الابن والبنت، مجتمع كله يطلق عليه مجتمع البشر. إن الإنسان لربه لكنود. جاحد لنعم الله. ولنأخذ الرأس، لو أن الحاكم كان شاكرا لنعمة الله عز وجل ما بدد طاقات أمته، ما تآمر على رعيته، ما أفسد حياة هذه الرعية، لأنه سيسأل أمام الله عز وجل عن صلاحها. صلاح الرعية من صلاح الراعي. حاكم يسأل يوم القيامة عن الرعية، فماذا يقول الذين تآمروا على رعيتهم وعلى بلادهم؟ ماذا يقولون؟ يوم تبعثر القبور. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور؟ إن ربهم بهم يومئذ لخبير. حاكم، الحاكم مطالب أن يقيم في الرعية العدل، وأن يقيم في المجتمع الصلاح، وأن يبدد من المجتمع الفساد، وسيسأل عن ذلك أمام الله عز وجل. كان السابقون يعرفون ذلك جيدا، عندما يتولى أحدهم خلافة المسلمين يعلن مبدأه ويقول للرعية أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. الحاسب والعالم أيضا، لنأخذ هذا القطاع من المجتمع المسلم العالم للدين الذي يعرف الحق ويعرف كيف يوجهه ويصرفه إذا ما أنكر الحق إرضاء لحاكم أو إرضاء لراع، فإنه سيكون يوم القيامة من أولئك الذين أول ما تسعر بهم النار، عالم لا يعمل بعلمه. العالم فإذا ما عرف حراما في المجتمع مطالب بأن ينبه على هذا الحرام، وأن ينبه لا بالاندفاع ولا بالتهور ولا بالحماس الذي لا يفيد، وإنما ينبه حيث تكون النصيحة نافعة. يقولون إن الإسلام ثورة على الفساد، لكنها ليست كثورات الجهلاء من العباد، إنها ثورة تصلح ولا تفسد. الإسلام فكرة ثورة تفسد تصلح ولا تفسد، تقوم الاعوجاج وتصلح الفساد وتنبه العباد على طاعة الله عز وجل. هذا هو الإسلام. الإسلام ثورة، ثورة على الظلم حيث يكون الظلم مضيعة للأمة ومضيعة لطاقاتها، بل ومضيعة لأفكارها ولكل مقترحاتها الخيرة. الظلم يكمم الأفواه ويكبت المشاعر ويقمع كل رأي حر، ولذلك الأمة التي لا تعرف في حياتها العدل وتعيش مظلومة، هذه الأمة يقضى عليها إن آجلا أو عاجلا، يحكم عليها بأنها ستفنى لأنها لا تعرف كيف تقاوم ظلما. المرؤوس، تكلمنا عن الحاكم، تكلم عن المحكوم، عن الرئيس وعن العالم، تكلم عن المرؤوس. أنت كمسلم عادي تستطيع أن تقدم لإخوانك المسلمين الخير. جاءك إنسان يطلب منك خدمة وأنت قادر على أن تؤدي هذه الخدمة له، لكنك تريد أن تتسلى بمشاكل الناس، لأن الذي جاء إليك ليس من الذين تربطك بهم رابطة، ربما يكون من غير بلدتك. ظروفنا في هذه البلدة كل مسلم منا من بلد، يأتيه مسلم آخر من بلد آخر وربما يستطيع أن يخدمه، فلأنه ليس من بني بلدته يقول له راجعني بعد شهر. عظيم. أنت في هذا مخطئ خطأ مركب. أولا ضيعت طاقة هذا الإنسان جعلته عاطلا، هذا خطأ. الخطأ الآخر أنك حملت إخوانك الذين يعملون معك طاقة أخرى فوق طاقتهم، وحرمتهم أجرا على تعبهم في هذا العمل. مثلا لو كان مهنيا والعمل يحتاج إليه، لماذا تؤخره إلى الغد يا أخي؟ أأنت الرزاق؟ أأنت الذي تملك أقوات العباد؟ قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. مثلا يأتيك أخ لك في الإسلام تنظر إليه وأنت تستطيع قضاء حاجتك في لحظة اللحظة والثوب، لكنك تؤخره شهرا وشهرا وشهرا. أعطاك الله نعمة لكي تمشي في حاجات الناس، لكنك جحدت نعمة الله عليك ونسيت قول الرسول محمد صلى الله عليه وسلم: من مشى في حاجة أخيه المسلم مشى الله في حاجته يوم القيامة. حاجة أخيك لماذا تؤخرها يا أخي؟ أليس هذا جحود؟ أليس هذا جحودا لنعمة أنعم الله بها عليك؟ أنت المسلم في عملك، تقابلني وأقابلك، أقابلك بصراحة المسلم ووضوح المسلم ومحبة المسلم لأخيه المسلم، وأنت ترى في أمرا آخر، تريد مني أن ألون وجهي حتى تقبله. والله خلقني بلون واحد، لماذا تريد مني ان الون وجهي بريشة قميئة قبيحة وهي ريشة النفاق؟ لماذا؟ ان الانسان لربه لكنود، تضحك في وجهي وانت تدس السم في العسل لي. لماذا؟ ألست أخاك في الإسلام؟ ألست محبا مثلك لرسالة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام؟ لماذا أنت هكذا؟ ولماذا نتعامل هكذا؟ هل المجتمع الإسلامي يوم أن جاءه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يريد من كل واحد أن يحمل ألوانا مختلفة في جعبته يقابل هذا بلون وهذا بلون وهذا بلون؟ ونسينا أن رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: ذو الوجهين لا يكون عند الله وجيها، ذو الوجهين لا يكون عند الله وجيها. تأكل لإفساد حياتك وأنا أخوك في الإسلام؟ لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإسمي وإسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. كم عطلنا مصالح للعباد وكم تراكمت في المجتمعات طاقات عاطلة تستطيع أن تنفع الأمة وأن يستفيد منها المجتمع. ذلك لأن هذه الطاقة لا تحمل لوني الذي يعجبني، ولا تحمل جنسي الذي أنا منه، وسوف نحاسب على ذلك أمام الله عز وجل يوم القيامة. إن الإنسان لربه لكنوت. نعم نعم لله على الأمة كلها. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. فبرزوا لله جميعا يوم القيامة، كل حي يبرز. جيل مهندس تستطيع البلدة أن تستفيد منه، يأتيني طبيب تستطيع البلدة أن تنتفع من طاقته، يأتيني مؤهل تستطيع الدولة أن تستفيد منه، وأنا أنحيه جانبا. هو مسلم، هو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أنحيه حتى إذا ما تحركت نفوس تذهب وتأتي بغير مسلم ليكون في هذا المكان. وبرزوا لله جميعا، فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. أيها الإخوة الأحباب، نريد أن نضيف رصيدا طيبا إلى أرصدتنا حتى نلقى الله عز وجل يوم القيامة. لا تعطلوا حاجات إخوانكم، فمن مشى في حاجة أخيه مشى الله في حاجته. من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. إن الإنسان لربه لكنوت. جاحد لنعم الله. جاحد لأوامر الله عز وجل. إن الإنسان لربه لكنوت، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. أنت تحب الخير لنفسك، وأنا أحب الخير لنفسي، فلماذا لا نحب الخير لإخواننا المسلمين؟ ألم يقل رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وهو ينفي هذا، ينفي الإيمان عمن يحب نفسه ولا يحب أخاه؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تصور لي آتي إليك ويقول لك أنا من سنتين في هذا البلد عاطش ويبكي، وأنت تستطيع أن تخدمه، لماذا يا أخي لماذا لا تقدم له خدمة؟ لماذا؟ هل تجعله من أبناء السبيل الذين لهم فرض بالصدقات؟ نحن لا نطلب منك مالا، وإنما نطلب منك صدقة في أن تفرج عنه كربة، بدلا من أن يعيش هنا لطيما وهنا مدفوع الباب وهنا غير. إخوة الإسلام والإيمان والعقيدة، هذا هو حالنا فيما بيننا، فكيف نلاقي ربنا يوم تبعثر القبور؟ كيف نلاقي الله عز وجل؟ اخفي الان اخفي واطوي ما عندك في قلبك وتظاهر امام الناس بالعبادة واقطع الارض سجودا والجبهات سجودا والركب سجودا افعل ما بذلك لكنه سيأتيك يوم ستسأل وسوف لا تستطيع الانكار من موقف سجلته او سجلته عليك الكاميرا المصورة الالهية مصورة الهية يا سبحان الله ستصور ما اعتمل في صدرك وانت ترد اخا لك في الاسلام ستصوره جيدا كاميرا ربانية الهية لك المصورة الادمية الان وهي لا تطرق شاردة ولا واردة من صورة الانسان الظاهرية اما المصورة الالهية يوم القيامة يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية تضحك لوجهي وتنقل عني كلام وتظن انك بذلك ستأخذ نصيبا من المكانة المرموقة عليك والله لن تستطيع ان تضرني فلقد تعلمت من ديني امرا واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وطويت الصحف اسلام علمني ذلك ولذلك انا امشي في المجتمع كمسلم عارف بربه ملتزم بشرعه متمسك بآدابه سالك مسلك نبي محمد صلى الله عليه وسلم امشي ولا اخشى قوة على ظهر الارض وتخشى الناس والله احق ان تخشاه الله احق ان تخشاه قل يا عم على ابتك وبلغ ما تريد واكذب كما تشاء وانقل عني كما يحلو لك فلن تجد في سجل اعمالي الا خيرا لانني عاهدت الله على ذلك ولن تجد في سجل حياتي الا نفعا للمسلمين لانني عرفت من ديني ان اقدم النفع للاخر افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور سهلة قبور تبعثر بعثارة كده كل ما في القبور الحاكم والمحكوم الرئيس والمرؤوس الكافر والمنافق والفاجر والظالم والمؤمن ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا فلا يظلم ربك أحدا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين سبحانك ربي سبحانك تسجل علي كل شيء كل لفتة وكل كلمة وكل حركة إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وانه لحب الخير لشديد. حب الخير لنفسك وانت تحب الخير، لكن هذا الانسان بصفته الانسانية المجردة عن الايمان بخيل بالخير، يحب الخير لنفسه لكنه يبخل بالخير على الاخرين. كلمة شديد، بخيل. وآتاكم من كل ما سألتموه، ربنا أعطانا من كل ما نسأله، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وإنه لحب الخير لشديد. الرجل يعيش في بيته، ندخل بقى على قطاع ثاني، خلي القطاع الخارجي، الرئيس مع المرؤوسين والنفاق والألوان المختلفة دي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم منها، وأن يلهمنا جميعا الصواب والسداد في القطع. ادخل على الزوج مع الزوجة، الرئيس مع المرؤوسين والنفاق والألوان المختلفة دي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم منها، وأن يلهمنا جميعا الصواب والسداد في الخطط. ادخل على الزوج مع الزوجة، يتصارعان في بيت واحد أمام الأبناء. الزوج زوجته تعمل أنه يريد أن يسلبها المال، يتصارع معها، انا الذي تركتها تعمل، جزاك الله خيرا، لماذا لا تعطيني المال كله؟ هي تقول انا اكد واكدح واتعب، ياخذ جزءا من مالي ويعطيني جزءا من مالي. ضعيفة. يظل الصراع بينهما دائرا، ويخفيان الصراع عن اقرب الناس اليهما والصق الناس بهما، وتظل هذه المشكلة يشب عليها الابناء والبنات، وسببها وانه لحب الخير لشديد. اخفيت هذا عن المتصلين بك، فهل تستطيع ان تخفي هذا عن ربك يوم القيامة؟ أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور؟ ما في الصدور، قبور تبعثر، تبعثر. كلمة تبعثر دي حطوها في اعتبارك تماما، يمكن كده وأنا غلبان ويجي القبر يبعثر أكون أنا فوق الرئيس بتاعي يوم القيامة كده، حاجة فوقه بعثرة، مفيش حاجة في مكانها، يمكن اجي فوق الحاكم اللي كان بيتسلط علي اكون انا فوقه، ويمكن اكون واضع قدمي فوق رأسه، مفيش حد عارف، لخبطة. افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، بعثر بعثرة، ليس اي شيء في مكانه، لا الحاكم اللي كان في قصره في مكانه، ولا المحكوم اللي كان في كوخه في مكانه، ولا الظالم الذي كان يظلم في مكانه، وانما بعثره. افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور؟ كنت تخفي هذا في الدنيا، فهل تستطيع اخفاءه الان؟ كم دمرت بيوت. زوج صالح، علامة الصلاة ما شاء الله في وجهه، وزوجة صالحة، ودمرت العلاقة بسبب حرصه على ان يستنفد كل قواها وان يأخذ كل مالها، ويقول انا انا انا. انت تزوجت زوجة، ما تزوجت اجيرة، وما تزوجت عاملة، وما تزوجت بقرة حلوبة، انك تزوجت آدمية لها ميول الآدميين وإحساس الآدميين ومشاعر الآدميين. لابد أن تكون العلاقة علاقة إيمانية بين الزوج والزوجة، بين الأبناء والآباء. أيها الإخوة الأحباب، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. لا يكون أحد في هذا اليوم إلا وقد عرف ما أقدم عليه وما أخفاه. هذا ما علمناه من ديننا وما بينه لنا ربنا جل وعلا. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجيني وإياكم من هول هذا اليوم، وأن يوجهني وإياكم إلى الوجهة السليمة الصحيحة، وأن ينجي مجتمعاتنا من الذين يحاولون إفسادها ويدمرون طاقاتها ويعملون على تخريبها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم، وأن يطهرنا وإياكم، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، الحكم أمانة والحاكم أمين على الأمة، والمتصلون بالحاكم أمناء على الحاكم، عليهم أن يكونوا ناصحين صادقين في نصحهم. والعلماء في الأمة إن فسدت نياتهم وفسدت أخلاقهم فإن هذا القطاع لا يرجى منه خير أبدا. جاء أحد الناصحين من العلماء إلى معاوية ابن أبي سفيان حاكم المسلمين في وقته، فقال له: يا معاوية، إن الله ائتمنك على هذه الرعية، ائتمنك على هذه الرعية، فإن أنت داويت مرضاها وهنأت جرباها، يعني جيت على الجرب ووضعت عليه بلسم ليشفيه وهنأت جرباها، فإن الله سبحانه وتعالى سوف يثيبك على ذلك يوم القيامة. فقال له أحد الجالسين من المتلونين: اسكت. فقال ذلك العالم لهذا القائل له: اسكت، اسكت أنت، فإن ما حدث للأمة إنما هو بسبب سكوتها على ظلم أو على شر أو على ضياع. هكذا ينبغي أن يكون النصح لولاة أمر المسلمين، ولكل واحد يلي أمرا، سواء كان أمرا عاما أو أمرا خاصا. أنت في موقعك، إن كنت طبيبا أو مهندسا أو مدرسا أو أي عمل من الأعمال المستدة إليك، عليك او في اي عمل من الاعمال المسندة اليك، عليك ان تراقب الله، لا تراقب احدا سوى الله سبحانه وتعالى. كن على ثقة، لان المجتمع المسلم لو ان طاقاته كلها مشت على هذا النحو وراقبت الله عز وجل في الضراء والضراء، في الكبيرة والصغيرة، في الظاهرة والمخفية، لو ان المجتمع كان على هذا المستوى ما وجبنا عدوا بيننا يتربص بنا ويعبث بمخدراتنا وفي كل يوم يهدد امننا وطمأنينتنا وسلامتنا. ما دخل عدو لا يهود ولا شيوعي ولا كافر ولا ماجن. لو ان المجتمع كله كانت طاقاته طاقات مسلمة خيرة الكل يعمل برضاء الله عز وجل ومن مرضات الله سبحانه وتعالى ان تراقب الله في السر والعلن. اسمعوا هذا الحديث: اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا منهج علمنا اياه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلو كنا على هذا النحو لانصلح المجتمع من اوله الى اخره. ايها الاخوة الاحباب، لا نلقي باللوم على احد، نحن نريد ان نضيف رصيدا من ارصدة الخير الى ارصدتنا حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. عهد اسبوعي، عهد اسبوعي بيني وبينك وبين الله عز وجل. انت سمعت هذا الكلام فاخرج من هنا انسانا عمليا، لا توقف مطمعة لاحد، لا تعطل حاجة اخيك، لا تظلم اخا لك، لا تظلم زوجة لك، لا تظلم ابنا لك، كن على مستوى الاسلام. فاننا نريد صلاحا حتى نتخلص من مشاكلنا وما اكثرها، مشاكل في الاقصى وفي فلسطين وفي افغانستان وفي اريتريا وفي الصومال وفي كل بلد مسلم ترى مشاكل عدة لن تستطيع مقاومتها الا بشيء واحد: بمعالجة نفسك اسبوعا بعد اسبوع. فاذا ما وصلت الى الطاعة المرجوة والمكانة المطلوبة منك في موقعك فان الله سبحانه وتعالى سيغير هذه الامة بفضله وكرمه. واسمعوا قول الله عز وجل: ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. واسمعوا قول الله عز وجل في آية اخرى: ان النعم تغير وان النعم تحجب عندما تكثر الذنوب والمعاصي. ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمة انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم. احنا عندنا خير كثير تريدون دوام هذا الخير فلا تغيروا نفوسكم الى الشر. ان تغيرت النفوس الى الشر فاستعدوا لحرب لا قبل لكم بها، انها حرب ربانية لا يقف امام الله احد. فارهبوا عقابه وخافوا من عذابه حتى لا تقع بنا مصيبة ولا تحل بنا كارثة. نسأل الله عز وجل ان ينجينا واياكم من الضلال، وان يطهرنا واياكم من الفساد، وان يبصرنا جميعا بعيوب انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من اراد بالبلاد والعباد خيرا فوفقه الى كل خير، ومن اراد بالبلاد والعباد شرا فخذه يا ربنا اخذ عزيز مقتدر. اللهم اجعل بلدك هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اصلح احوال المسلمين، اللهم اصلح احوال المسلمين، اللهم اصلح احوال المسلمين. اللهم امنا في اوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم انصر جندك المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر جندك المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر جندك المجاهدين في كل مكان. اللهم اصلح أحوالنا وسدد خطانا وبارك في جهودنا واهدنا واهد بنا يا ارحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.